كنا أي معشر الأنصار قبيلته يعني أكثر أهل المدينة مزدرعا أي مزرعة يعني مزرع محل الزرع مزدرع مفتعل هذا افتعال افتعال قات افتعال رد إثر مطبقي ادان وزد جد كدا لم بقي يقولون مالك رحمه الله تعالى مفتعل هذه تقول افتعال وردت قلبت دالة مزرعا كنا نكري الأرض نكري الأرض أي نؤاجرها بالناحية منها أي بجزء جانب منها مسمى لسيد الأرض هذه صورة ذلك يأتي إلى المزارع يقول يا فلان عندي أرض تعال أنا أزارع معك تزارعني فيه فيأتي له ويقول له هذه القطعة من هنا إلى هنا لي خاصة يعني تحرثها ولكن لا تشاركني فيها بل هي خاصة لي ومع ذلك تحرثه ونشترك في يعني محصولاتي فهذا فعلا إن هذا كانوا يتعاملون بها بمثل هذا وهذا هو الشك الفاجئ لماذا؟ ربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه وخاصة غالبا ما يكون ذلك الجزء الذي يلي الماء يلي مجرى الماء مسيل الماء لأن الذي يلي الماء دائما يكون مثمرا بخلاف ما كان بعيدا فيقول له هذه التي بجنب الساقية بجنب المازيانات لي خاصة ومع ذلك نشتري ربما تخرج هذه ولا تخرج هذه وأحيانا يكون بالعكس فإن ذلك يأتي لي يقول آخر السنة يقول له إيه أنا أشارك فيها فلان قال إيش تشاركني أنا شرطت عليك أن يكون هذا حقي خاصة ومضاربة يقول طول السنة أشتغل وأنت تقول لا ولن تذهب إلا بضرب فإن ذلك يأتون إلى رسول الله عليه وسلم دائما مخاصمة دائما مضاربة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك قال هذا سدا للذريعة لفساد هذا فقال قال فمما أصاب ذلك ذلك الجزء يعني وتسلم الأرض عند ذلك إيش ظفر المزارع ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك عند هنا لماذا لأن في ظلما لأحد الجانبين بسبب إيش أنه استأثر بذلك وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ ما كنا نستعمل ذلك يعني غالبا ما كان كثيرا في ذلك وفي حديث آخر قال إيش وأما بالذهب والورق فلم ينهى عنه ولم ينهى عنه بعد جديد لماذا لأن بالذهب والورق الجزء الذي يزارع في المزارع نوعان نوع يشتمل على فساد وهو الذي ذكرناه الآن ونوع آخر يكون خاليا عن هذا وذلك يشترك في جزء مشترك والجزء المشترك عبارة عن الثلث والربع والنصف والثلثين هذا الجزء المشترك قل أو كثر نشتري أنت لك الربع وأنا لي ثلاثة الأرباع أو لك النصف ولي النصف الآخر هذا جزء مشترك هذا جائز ما هو من فساد وأما أن يقول مثلا 10 أكياس أخذ من رأس المحصولات 10 وبعد ذلك نتقاسم وهكذا أيضا كانوا يتفقون فنهي عن ذلك ربما لا تخرج الأرض إلا 10 أو أقل منه فإذا ماذا المزارع خسر ويقول له أنت طول السنة تكتسب لك وتأكل أنت فإن ذلك نهي إذا كان الشرط يعني فاسدا هذا هو محل النهي وإذا كان مشاعا جائز وذلك أن يكون جزءا مشاعا كالثلث والربع أو يكون بالدراهم والدنانير هذا أيضا جائز بالدراهم والدنانير يقول له إيه 1000 ريال تعطيني وأعطيك وأن تزرع لهذا وهذا أيضا جائز لأنه ليس شرطا فاسدا بل هو مفيد للجانبين فلا منها مثل هذا قال رحمه الله تعالى باب المزارعة بالشطر ونحوه باب المزارعة بالشطر جائز هذا وفي رد على الإمام أبي حنيفة لأنه مزارعة قال وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر أبو جعفر ومحمد الباقر قال ما في المدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع على الثلث والربع هذا هو إيه الشرط الجائز الشرط الذي لا فساد فيه على الثلث والربع يعني الثلث والربع قلنا وكثر نترك عصبه ولو لم تخرج شيئا كلاهما يعني فقد الفائدة ما في شيء إنما إذا كان أحد الجانبين يستفيد